بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إنا إنا أنزلناه أنزلناه في في ليلة ليلة القدر، القدر، وما وما أدراك أدراك ما ما ليلة ليلة القدر. القدر. ليلة ليلة القدر القدر خير خير من من 1000 شهر، ألف شهر، تنزل تنزل الملائكة الملائكة والروح والروح فيها فيها بإذن بإذن ربهم ربهم من من كل كل أمر. أمر. سلام سلام هي هي حتى حتى مطلع مطلع الفجر. الفجر.